إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. أبشر فباب الأمل والرجاء لا يغلقان. إذا وقعت تحت وطأة الظلم والقهر فأردت أن تصرخ فكتم الخوف صرختك في أعماقك، وإذا تمكن الخوف من قلبك فزلزل وجدانك وقاهر كل معاني المقاومة في داخلك، وأحسست بمرارة الذل تطأ هامتك وتحطم كيانك، فاعلم علم اليقين أن للكون ربا ينصر المظلوم ويقهر الظالم. فقد نصر الله نوحا بدعوة مباركة، قال الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فما بالك بغضب الجبار ذي الطول والانتقام شديد العقاب؟ فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. وتذكر أنك تعيش في دار ليست بدار قرار، وإنما هي دار تقلبات وأكدار وأخطار، ونهاية المطاف إما جنة وإما نار. وإذا ضاقت بك الحياة فما عدت تطيق قسوتها وآلامها، وإذا تملكك الضيق والضجر فلم تجد من تشكو له أو يسمعك، فلا تيأسن لحظة واحدة من رحمة الله، فإن كل قانط يائس ضال. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإذا أحسست أن الألم يكاد ينفجر في صدرك وتجمدت العبرات في عينيك، فتذكر أن لك ربا يسمعك ويبصر حالك ويقتص لك. قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك وأفقت منه على لدغات ضميرك تؤرقك، فتذكر أن لك ربا رحيما رحمته أوسع من عظيم ذنوبك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وشعرت بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يسترك ولا يفضحك، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. واعلم أن كل هذا سيزول ويبدلك ربك خيرا منه إن شاء الله في الجنة، في يوم لو غمس أحد المؤمنين غمسة في الجنة وهو أشد الناس بلاء في الدنيا فيقول: ما رأيت بلاء قط. ينسى كل بلائه وشقائه بغمسة واحدة. سبحان الله المنعم العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد المؤمنين ضررا وبلاء فيقال: اغمسوه في الجنة، فيغمس فيها غمسة فيقال: أي فلان، هل أصابك خير قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر أو بلاء. فانظر بعد ذلك بعين قلبك إلى سكن الجنان والفوز بالحور العين والتشرف برؤية الرحمن، فدار السلام هي سلعة الرحمن، دار غرسها الله بيده وجعلها مستقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته، أعدها لمن؟ للمتقين. فادعوا الله أن تكون أحد هؤلاء، فعملك ليس ثمنا للجنة، إنما هو سبب لدخول الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إذا أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فاللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وثبتنا على هذا الدين العظيم، فالإسلام شمس لا تغيب لأنه الدين الخاتم، فإن برحت شمس الإسلام أرض قوم أشرقت على ديار قوم آخرين، فما أعظم هذا الدين الذي لا يغيب. فاللهم توفنا على التوحيد، واجعلنا من المتقين في الدنيا الفائزين في الآخرة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، واعلم يقينا أن الله ما أنزل داء إلا وله دواء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والأدوية متعددة، فمن الممكن أن يجعل الله شفاءك في دعوة رجل صالح أو في ليمونة بخمس قروش، ولا يجعل شفاءك في أدوية بالآلاف. فسبحان الشافي العظيم. وروى البيهقي أن عبد الله بن المبارك أتاه رجل وركبته تنزف دما، وأخبر عبد الله أنها تنزف هكذا منذ مدة طويلة ولم ينتفع بعلاج أبدا وصفه الأطباء له، فأشار عليه عبد الله أن يحفر بئر ماء لينتفع به المسلمون، فإذا ما خرج الماء شفيت ركبته بإذن الله. ففعل الرجل، ومع أول تدفق للماء شفيت ركبته وجف دمها، بل عادت أفضل مما كانت. فتعلم من هؤلاء الصالحين كيف تتصدق، واعلم أن للصدقة فوائد عظمى تنفعك في دنياك وآخرتك. فأسألك بالله العلي العظيم أن تجرب هذا العلاج النبوي الحكيم ولو مرة، لتعلم بنفسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لقد جربنا كل شيء في حياتنا وفشلنا فشلا ذريعا، فلماذا لا نجرب ونلتزم بتعاليم ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عليك بالصلاة والصدقات، إن الذي خلقنا هو أعلم بما يصلحنا، أليس كذلك؟ وهو الذي أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا، ولا تقصر فيها. فعليك بالصلاة والصدقة ولا تقصر فيهما، ولا تغفل لحظة عن أي عمل صالح في مقدورك أن تفعله فافعله، ولا تندم على فعله حتى لو صادف قوما ليسوا له بأهل، فأنت أهل له. فأكثر من الصالحات فهي الأنفع والأبقى لصاحبها في الدنيا والآخرة. واعلم أن هناك أمورا ربما لا يظهر أثرها المباشر لصاحبها في التو واللحظة، ولكن ربما يظهر أثرها على المدى البعيد، إما على فترات متباعدة من حياتك أو متقاربة، وربما لا يظهر لها أثر إلا بعد مماتك في أولادك. فلا تستعجل الخير، ولكنه واقع بإذن الله لا محالة. انظر عندما صاحب موسى عليه السلام العبد الصالح الخضر في رحلته، وخاصة عندما ذهب الاثنان إلى هذه القرية فطلبا طعاما فأبى أهل القرية أن يضيفوهما، ومع ذلك بنى العبد الصالح فيها جدارا، فتعجب موسى عليه السلام وقال من وجهة نظره رغم أنه نبي إلا أنه بشر: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لنا وقت نرى فوق السماء ووقت نحن فيه مثل عميان، إذا ما الله لم يظهر لعبده فما أذن وما قلب وعينان. وعندما علم الحكمة من الجدار سرعان ما زال عجبه. وسبب بناء الجدار كما تعلم صلاح والد الطفلين اليتيمين، فقد وكل الله للأبناء من يحفظ لهما مالهما، فصلاح الآباء ينفع الأبناء. قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فكن أحدهم أو على أقل تقدير جالس الصالحين دائما. لقد خلد الله كلبا بذكره في القرآن، أتدري لماذا؟ لأنه كان يجالس الفتية الصالحين أهل الكهف. الصاحب ساحب فانتبه، لقد قالوا قديما الصاحب ساحب، وهو كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالد. ولا تذهب إيمانك بسهولة، فالإيمان يحمي صاحبه وقت الشدائد، فعليك أن تصبغ نفسك بتعاليم هذا الدين كما يصبغ الثوب، قال الله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. كان للإمام الشافعي طالب علم صالح يتوسم فيه الخير والصلاح، فكان يقول له ناصحا: يا غلام، إني أرى في وجهك نور الإيمان، فلا تذهب هذا النور بظلمة المعصية، فادعو الله تبارك وتعالى أن يباعد بينك وبين المعاصي والذنوب كما باعد بين المشرق والمغرب. وفي نهاية حديثي: فإني أدعو الله تبارك وتعالى بدعاء حبيب القلوب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا، لك رهابا لك مطواعا، إليك مخبتا لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.